Aleyküm حتى إذا كان الصلاة قد فات وقتها ويصليها لأنه نايم وليس في حاله ولا في شعوره ولا أحد أشعره بأن وقت الصلاة قد حان. فإذا كان كذلك ومتى استيقظ من نومه فهو يصلي سواء كان الصلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر. وشبه سماحة الشيخ المغمى عليه أو المختل الشعور إذا كان هذا أقل من ثلاثة أيام فيصليها الصلوات التي في خلال ثلاثة أيام هذا، مثلا في كل يوم 5 صلوات وفي 3 أيام 15 صلاة، فيصليها كلها صلاة بعد صلاة. وأما إذا كانت المدة أكثر من ذلك، إذا كان المدة أكثر من 3 أيام في الإغماء أو ارتجاج في المخ أو عدم الإحساس والشعور مختل الشعور أكثر من 3 أيام فلا قضاء، أي لا يقضيها لا يصليها الصلوات التي فاتت. بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن نائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وقال سماحة الشيخ إذا كان المدة هذا أكثر من 3 أيام فهذا يشبه المجنون، ارتجاج في المخ وعدم الشعور هذا يشبه المجنون، فإذا لا يقضي الأيام التي فاتت إذا كان أكثر من 3 أيام. وأما إذا كان أقل من 3 أيام فيصليها. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل، أي عقله زائل ولا يدري، يجي الليل يجي النهار يجي الليل يجي النهار وهو لا يدري هذا الصبح هذا مساء هذا الظهر هذا الليل هذا الظلام هذا النور، هذا ما يدري عن ذلك كله، وهذا يشبه المجنون. والله ولي التوفيق. ثم قال السؤال 17، يقول السؤال: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة أي الوضوء ولا التنزه من النجاسة، فبما توجهون هؤلاء؟ أي معنى السؤال، كثير من المرضى يتهاونون بالصلاة، فعلا هذا شيء مشاهد، كثير من المرضى سواء كان مرضهم مرضا شديدا أو خفيفا لأقل حاجة يتهاونون بالصلاة فيقولون بعدين نصلي، وخصوصا إذا كانوا منومين في المستشفيات وعلى السرير، إما عينهم مربوطة أو رجلهم مربوطة ومعلقة بالحبل أو بطنهم مجرى عليه عملية، فهؤلاء لا يصلون في المستشفيات فيقولون إذا خرجنا ورجعنا إلى البيت صليناها قضيناها. وهذا أمر خطير، وهل هم آخذين على أنفسهم أمان لأنهم يخرجون من المستشفى ويذهبون إلى البيت سالما معافا، أو يخرجون من المستشفى إلى المقبرة الموت؟ وفي هذه الحالة يكون إذا ماتوا وهم تاركين للصلوات قليل أو كثير فيخشى عليهم، نسأل الله السلامة، فيخشى عليهم من سوء الخاتمة، لأن الذي يموت وهو تارك للصلاة فيخشى عليه. ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة، وهل يعلم هذا إنه سيشفى حتما أم لا؟ وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الوضوء أو الطهارة ولا التنزه من النجاسة أي من البول أو الاستنجاء، فبما توجهون هؤلاء؟ فسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال فيقول: المرض لا يمنع من أداء الصلاة، المرض لا يكون حجة لترك الصلاة أبدا ما دام العقل موجودا، ما دام عقله موجود، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، حسب طاقته. معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صل وأنت جالس، فإن لم تستطع أيضا وعلى جنب، صل على جنب أي نائم، فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وكيفية هذا؟ مثلا إنسان يكون على السرير في المستشفيات نائم، ويطلب من أهل المستشفى من الممرضين أو ممرضات أن يجعلوا رجليه ناحية القبلة، لأن إذا كان الرجلين ناحية القبلة والوجه بطبيعة الحال يكون العينان مستقبل القبلة، هكذا ها مستقبل القبلة، وأما إذا كان الرجلين هنا أو هنا أو على وراء لا يكون مستقبل القبلة، وإذا كان الرجلين على وراء يكون هو مستقبل على وراء مو على القبلة. فإذا جعلوا رجلي المريض السرير دار السرير هكذا وجعلوا رجليه ناحية القبلة يكون مستقبل القبلة، ثم بقي عليه الوضوء، هل يستطيع أن يستنجي ويتوضأ أم لا؟ إذا كان يستطيع فهذا أولى، إذا كان يستطيع أن يستنجي وينظف نفسه من النجاسات من القبل والدبر ثم يتوضأ الوضوء المعروف فهذا طيب، وأما إذا كان لا يستطيع فيتيمم. التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام غسل الجنابة أيضا إذا كان جنبا لا يستطيع الغسل أو لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، فالصلاة صحيحة. إما لفقدان الماء لا يجد الماء مطلقا وهو في الصحراء مثلا مسافر، أو مريض إذا استعمل الماء فالماء يضره، إذا استعمل الماء للغسل أو الوضوء الماء يضره ويوسع شقة الخلاف إذا كان هنالك جرح أو شيء أو هذا، فعليه أن يتيمم ويصلي. فإذا كان لا يستطيع التيمم أيضا بحيث يديه أو رجليه لا يتحركون، لا يمكنه من الضربة ومسح يديه أو وجهه بالتيمم، فماذا يعمل؟ يصلي على حاله الذي هو فيه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا من عباده بعمل شاق وهو غير قادر ولا يستطيع أن يقوم به، وهو مأمور أن يقوم به مهما كان الحال، مهما تحمل من العبء أو المشقة أو التعب عليه أن يقوم به. لا، الله تبارك وتعالى لن يكلف أحدا بهذا، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة، إن قدرت فهو المطلوب وإما قدرت فلا، على قدر حالك. يقول سماحة الشيخ: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز من الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، وإن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فهذا أولى، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وهذا أيضا جائز والصلاة صحيحة. وصلى وعليه أن يغسل نجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة، وهذا أيضا إذا قدر. سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله. وإن كان إبدال ثوب النجس بثوب أخرى طاهر هذا أيضا لم يقدر عليه ويشكل عليه هذا، وليس عنده أحد يساعده بأن يخلع هذا ويلبس هذا، فكيف يعمل؟ ويصلي بحاله الذي هو فيه وثيابه نجسة ويصلي بحاله، لأن هذا حاله، هذا استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه على قدر طاقتكم على قدر إمكانياتكم على قدر استطاعتكم، مو تقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا سوي كذا وسوي كذا وسوي وأنتم تسووا على هذا وأنتم غير قادرين عليه وأنتم غير قادرين عليه من مرض أو إغماء أو مثلا شيء من الجسم معطل لا يمكنه من المشي أو من استعمال اليدين أو هذا، فلا، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكى إليه المرض قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، عمران بن حسين لما اشتكى من المرض للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستطيع الوضوء أو لا يستطيع الصلاة قياما، قال له هذا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فنم فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وكيفية هذا؟ اجعل سجودك أخفض من ركوعك، معنى هذا نائم، هذا رجليه ناحية القبلة وهو نائم مضطجع على السرير بالإشارة يصلي، مثلا تكبيرة الإحرام إذا استطاع أن يرفع يديه هكذا هذا تكبيرة الإحرام الله أكبر، بعدين الركوع هذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، بعدين السجود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك أخفض من ركوعك، الركوع كان أول كذا والآن السجود كذا، والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية كذا، ورفع من السجدة وجلس في التشهد إذا استطاع أن يشير بأصبعه أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا جاء عند السلام ولا يستطيع أن يحرك رأسه يمين وشمال فكيف يعمل بالسلام؟ بالإشارة خلاص انتهى. وهذا صلى بهذه الحالة الصلاة خير من أن يترك الصلاة وهو مريض أو على السرير في المستشفى ويقول إذا شفيت بعدين أصلي ربما يموت في هذا المرض، ولم يصلي لا بالإشارة ولا بالجلوس ولا على جنب، ترك الصلاة فيخشى عليه من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. فصلاته بالشكل هذا بالإشارة وهو مريض أولى من أن يترك الصلاة، لأنه إذا مات فمعناه إنه صلى أدى ما عليه من الصلاة على حسب طاقته وعلى حسب استطاعته، وأما إذا ترك فلا، يخشى عليه إنه مات وهو تارك للصلاة. ورواه النسائي بإسناد صحيح. وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع يعني جالسا قاعدا فمستلقيا على ظهره، هذا معنى مستلقي، نايم على ظهره وعيونه ناحية القبلة. السؤال 18، يقول السؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ إنسان مثلا يترك الصلاة عمدا، كثير من الناس في أيام صباهم، في أيام الجهالة، في أيام الذي لم يكونوا يجلسون في الدرس ولا يستمعون الدرس، وتركوا وتركوا وتركوا، كم من صلوات راحت وذهبت، ماذا يفعلون فيها؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا، في أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام، لأن تركه عمدا يخرجه من دائرة الإسلام، أي يكون كافرا. ترك الصلاة أياما وأعدادا من الصلوات عمدا، لا مريض ولا مسافر ولا عليه قصر ولا عليه قضاء ولا شيء، هذا صار كافرا. الكافر كيف يقضي الصلوات؟ ولا يعود ولا يقضي الصلاة، ويجعله في حيز الكفار، أي في صف الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أي من تركها فقد كفر، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام وشرفوا بشرف الإيمان ونطقوا بشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخلوا في الإسلام وهم في سن الكبر، بعضهم 30، بعضهم 50، بعضهم 20، بعضهم 70، شيبان كبار دخلوا في الإسلام. طيب، من حال الذي دخلوا في الإسلام وجبت عليهم الصلاة، وأما الأيام والسنوات التي ذهبت وراحت وهم كفار، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا صلواتها، لا، راحت خلاص ذهبت. وكذلك الكفار الذين في الحروب أسروا ثم دخلوا في الإسلام، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلوات الأيام التي كانوا فيها كفارا، لا، بل إنما يؤمرون بالصلاة من ساعة الذي يدخلون في الإسلام، وأما قبل ذلك فلا. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يأمر المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجعل وجوبها فلا حرج، احتياطا وخروجا من الخلاف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أي بعد وفاته، كثير من الصحابة من المسلمين ارتدوا رجعوا إلى الكفر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حاربهم، حارب من ارتد عن الإسلام، حتى بعضهم قتلوا وبعضهم رجعوا إلى الإسلام. فلما رجعوا إلى الإسلام فلم يأمرهم أبا بكر الصديق أن يقضوا الصلوات الذي أيام الارتداد كانوا مرتدين، أول كانوا مسلمين كانوا يصلوا، والآن مسلمين يصلوا، وفيما بين الوقتين هذا ارتدوا عن الإسلام أياما أو شهورا، فلم يأمرهم أبا بكر بقضاء الصلاة. فإن قضى من تركها عمدا، يقول سماحة الشيخ، فإن قضى مثلا واحد استحبابا من نفسه الأيام التي تركها عمدا خروجا من الخلاف، ذلك له، أما يكون أمر أنه يعيد الصلوات أو يقضي الصلوات فلا يؤمن. إن صلى من تلقاء نفسه محبا لأن يقضي الصلوات الذي كان عليه فذلك نرجو من الله أن يتقبل منه، وإن ما صلىها تركها خلاص راحت ومسكها بالمداومة وإتيان الصلاة والمحافظة عليها من حين التوبة الذي تاب، أو من حين أنه رجع إلى الإسلام بعد الارتداد، أو من حين الذي دخل في الإسلام إذا كان كافرا أصليا، والصلاة من حين الذي دخل في الإسلام أو رجع إلى الإسلام أو تاب. من قال بعدم كفره إذا لم يعتد وجوبها وهو أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. هذا هو أمور الصلاة الذي جاء في هذا الكتاب على طريقة السؤال والجواب، السائل يسأل وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب. والآن انتهينا من فصل الصلاة ودخلنا في فصل الأذان. يقول السؤال، سؤال 19، يقول بعض الناس إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فما رأى سماحتكم فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية أم لا؟ أي بعض الناس يرون، وهذا يحصل أحيانا في بعض المساجد وخصوصا في صلاة الفجر كثيرا ما يكون المؤذن نايم، والمساجد هنا وهنا وهنا أذنوا وهذا المسجد لم يأذن فيه، المؤذن نايم، لكن جاء وحضر بعد مضي ربع ساعة مثلا أو ثلث ساعة 20 دقيقة والمساجد كلهم أذنوا، قربوا أنهم يقيموا الصلاة وهذا لسع ما أذن، ماذا يفعل؟ هل يؤذن؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا السؤال فيقول إذا لم يؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك. إذا لم يؤذن في وقت في أول الوقت مع المؤذنين كلهم سوا، إذا دخل الوقت لم يؤذن وبعد ما في 10 دقائق أو ربع ساعة أو 20 دقيقة فلا أذان، لأن الأذان المراد منه إعلام الغائبين، إعلام الغائبين الناس الذي في بيته نايم أو في دكانه أو في الشارع ماشي، إذا سمع الأذان يقول جاء وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، إعلام للغائبين. وهذا يحصل بأذان بقية المساجد، هنا أذن هنا أذن هنا أذن هنا أذن هنا أذن وهذا سمع وهذا خلاص سقط عنه إذا لم يؤذن، وبعد ربع ساعة يؤذن لا راح الوقت للغائبين. وأما الحاضرين عليهم الإقامة، الإقامة إذا جاء وقت الإقامة يقيم الصلاة، يقيم للصلاة فيصلون. إذا كان في المكان مؤذنون سواء قد حصل بهم المطلوب وإن التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. إذا كان في المكان مؤذنون غيره، مثلا المسجد هذا ما أذن فيه، المؤذن نايم أو غائب، الباب مقفول، ثم حضر بعد مدة وقد سمعوا الأذان من المسجد هذا ومن المسجد هذا ومن المسجد هذا سمعوا الأذان، المقصود حصل، المقصود من إعلام الغائبين بالأذان حصل، والآن فلا حاجة إلى الأذان. وأما إذا لم يكن مؤذنون غيره، هذا هو المسجد ما في مسجد ثاني، وإن جاء متأخرا بعد ربع ساعة أو بعد 20 دقيقة عليه أن يؤذن، لأن الناس لم يسمعوا الأذان لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ولا يظنون أن الوقت دخل وقت الصلاة، فيؤذن ولو كان متأخرا ليعلموا أن حان وقت الصلاة. أما إذا كان في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر. إذا لم يكن في البلد سواه، في البلد في قرية مثلا ما فيش مسجد إلا هذا ولا في مؤذن إلا هذا، وهو هذا تأخر نائما أو غائبا، فعليه أن يؤذن مهما تأخر، سواء 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، عليه أن يؤذن لأنه ما في غيره. ولا سمع أهل البلد أهل القرية ما سمع أذان من أي جهة، لا من يمين ولا من شمال، مرة عليه أن يؤذن ليعلمه. وأما إذا كان فيه سواه سمع الأذان منه فلا صدى يكفي، لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية. إذا قام به بعض المؤذنين من هنا من هنا سقط عن الذي لم يؤذن، أعلم الإعلام ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. فرض كفاية إذا قام به بعض المساجد والمسجد واحد مقفول أو نائم مؤذنه لم يؤذن سقط عنه، خلاص كفاية، يقيم الصلاة إذا جاء وقت إقامة الصلاة ويؤذن. وإذا لم يكن غيره ولو كان فرض كفاية ولكن في حقه يتعين كأنه يكون فرض عين لأنه لم يؤذن أحد، والناس في بيوتهم، بعض الناس نائمين، بعض الناس في شغل في صنعة في عمل، وينتظرون إذا سمعوا الأذان يقوموا للصلاة، ولكنهم لم يسمعوا الأذان، لم يسمعوا الأذان، ويظنون أن وقت الصلاة لم يحن بعد، مع أنه وقت الصلاة حان وتحن.